لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 信教而且行善者，我只按个人的能力而加以责成，他们是乐园的居民，他们将永居其中，我将拔除他们心中的怨恨，他们将住在沙林诸河的乐园，他们将说，一切赞颂全归安拉，他引导我们获此善报，假若安拉没有引导我们，我们不至于遵循正道，我们的主的众使者却已昭示了真理，或者将大声地对他们说，这就是你们因自己的行为而得继承的乐园。 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجابوعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون 乐园的居民将大声地对火狱的居民说，我们已发现我们的主所应许我们的是真实的了，你们是否也发现你们的主所应许你们的是真实的呢？他们说，是的。于是一个喊叫者要在他们中间喊叫说，安拉的弃绝归于不义者，他们妨碍安拉的大道，而且称他为邪道，并且不信后世。他们中间将有一个屏障，在那个屏障的高处将有许多男人，他们借双方的仪表而认识双方的人，他们喊叫乐园的居民说，祝你们平安，他们羡慕乐园但不得进去。 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْبسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون 当他们的眼光转向火狱的居民的时候，他们说，我们的主啊，求你不要使我们与不义的民众同住。在高处的人借仪表而认识许多男人，他们将喊叫那些男人说，你们的囤积和骄傲对于你们毫无裨益，这些人就是你们蒙誓说安拉不加以慈悯的吗？他们已奉道命令说，你们进入乐园吧，你们没有恐惧也不忧愁。

在改善地方之后，你们不要在地方上作恶，你们要怀着恐惧和希望的心情祈祷他。安拉的慈恩却是临近行善者的。 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 他使风在他的慈恩之前做报喜者，直到他载了沉重的乌云，我就把云赶到一个已死的地方，于是从云中降下雨水，于是借雨水而造出各种果实，我这样使死的复活，以便你们觉悟。肥沃的地方的植物奉安拉的命令而生长，极薄的地方的植物出得很少。我这样为感激的民众阐述一切迹象。 لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمينأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 我却已派遣努哈去教化他的宗族，他说，我的宗族啊，你们要崇拜安拉，除他之外，绝无应受崇拜的。我的确担心你们遭受重大日的刑罚。他的宗族中的众领袖说，我们的确认为你是在明显的迷雾中的。他说，我的宗族啊，我一点也不迷雾，但我是众世界的主派遣的使者，我把我的主的使命传达给你们，并且忠告你们，我从安拉的启示中知道你们所不知道的。 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَفكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين 从你们的主发出的教训，借你们族中一个人的口而降临你们，以便他警告你们，以便你们敬畏，以便你们蒙主的怜悯，难道你们对于这件事觉得惊讶吗？但他们否认他，故我拯救了他和与他同船的人，并使那些否认我的迹象者通通淹死，他们却是盲目的民众。 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 我却已派遣鲁特 当时他对他的宗族说 你们怎么做那种丑事呢? 在你们之前, 全世界的人没有一个做过这种事儿。 你们一定要舍妇女, 而以男人满足性欲, 你们却是过分的民众。 他的宗族唯一的答复是, 你们把他们逐出城外, 因为他们却是纯洁的民众。 我拯救了他和他的信徒。 没有拯救他的女人，他是和其余的人同受刑罚的。我曾降大雨去伤害他们，你看看犯罪者的结局是怎样的。 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم 我却已派遣麦德言人的弟兄舒阿卜去教化他们说：“我的宗族啊，你们要崇拜安拉，除他之外，绝无应受你们的崇拜的。从你们的主发出的明咒，却已来临你们了。你们当使用充足的斗和秤。” 不要克扣别人所应得的货物，在改善地方之后，你们不要在地方上作恶，这对你们是更好的。如果你们是信教者 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 你们不要伺候在每条道路上恐吓别人和阻止确信安拉的人入安拉的大道，而且想暗示他是邪路。你们应该记得 你们原是少数的，随后他使你们的人口增多。你们看看作恶者的结局是怎样的。وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وهو خير الحاكمين 如果你们当中有一伙人确信我的使命，有一伙人不信他，那么你们要忍受，直到安拉为我们判决，他是最公正的判决者。 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا

أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون 你们舍安拉而祈祷的，却是跟你们一样的奴仆。 你们祈祷他们吧，请他们答应你们的祈求吧。如果你们是诚实的人，他们有脚能行呢？还是有手能擒呢？还是有眼能见呢？还是有耳能听呢？你说，你们呼吁你们的配主，然后你们合力来谋害我，你们不用宽恕我。 إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ 如果你们叫他们来遵循正道，他们不能听从你们。你以为他们看着你，其实他们是视而不见的。خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم 你要原谅，要劝导，要避开愚人。如果恶魔怂恿你，你当求必于安拉，他却是全聪的、全知的。 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 敬畏者遭遇恶魔蛊惑的时候，能恍然大悟，立刻看见真理。恶魔要认随他的弟兄迷悟，然后他们不肯罢休。当你为昭示一种迹象的时候，他们说：“你怎么不创造一种呢？”你说：“我只遵守我的主所启示我的经典。” 这是为信教的民众，而从你们的主降世的明证和引导和慈恩。وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون 当别人诵读古兰经的时候，你们当侧耳细听，严守缄默，以便你们蒙受安拉的怜悯。你当朝夕恭敬而恐惧地纪念你的主，应当低声赞颂他。你不要疏忽，在你的主那里的众天神，不是不屑于崇拜他的。他们赞颂他超绝一切，他们只为他而叩头。